السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ما رأيكم في من يقول إذا ضاق صدرك فلا تقل يا ربي لدي هم كبير، ولكن قل يا هم لدي رب كبير؟ هل في هذا الكلام محظور؟ الأول يخاطب الرب ويدعوه أن يكشف همه، والثاني يخاطب الهم، ثاني يخاطب الهم. والمطلوب في مثل هذه الأحوال أن يدعو ربه لكشف ما أهمه وما أغمه. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فيه سبع مسائل: الأولى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. قيل إن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وسبب ذلك ما رواه سعيد عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة مصدقا إلى بني المصطلق، فلما أبصروه أقبلوا نحوه فهابهم. في رواية: لإحنة كانت بينه وبينهم، يعني عداوة بينه وبينهم. نعم. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنهم قد ارتدوا عن الإسلام، فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت ولا يعجل، فانطلق خالد حتى أتاهم ليلا، فبعث عيونه، فلما جاءوا أخبروا خالدا أنهم متمسكون بالإسلام، وسمعوا أذانهم وصلاتهم، فلما أصبحوا أتاهم خالد ورأى صحة ما ذكروه، فعاد إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فنزلت هذه الآية. فكان يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى بني المصطلق بعد إسلامهم، فلما سمعوا به ركبوا إليه، فلما سمع بهم خالفهم ورجع إلى خافهم فلما سمع بهم خافهم فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن القوم قد هموا بقتله ومنعوا صدقاتهم، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزوهم، فبينما هم كذلك إذ قدم وفدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، سمعنا برسولك فخرجنا إليه لنكرمه ونؤدي إليه ما قبلنا من الصدقة، فاستمر راجعا، وبلغنا أنه يزعم لرسول الله أننا خرجنا لنقاتله، والله ما خرجنا لذلك. فأنزل الله تعالى هذه الآية وسمي هذا السبب ذكره أكثر المفسرين، وزعموا أن سبب نزول هذه الآية قصة الوليد بن عقبة مع بني المصطلق، ونفاها جمع منهم بناء على أن الوليد بن عقبة صحابي ولا يمكن أن يوصف بالفسق وصحابي، وممن فندها القاضي أبو بكر بن عربي في العواصم وقال إنها لا تثبت. خرج الأخبار أحمد والطبراني في كبير من حديث الحارث بن زرار، وقال في المجمع: رجال ثقات، وقال ابن كثير في تفسيره قد روي من طرق كثيرة وأحسنها رواية أحمد. كونه مروي من طرق، كون المفسرين يتتابعون على ذكره لا ينفي أن يكون فيه شيء من الضعف كما قرر ذلك ابن العربي وغيره. نعم. وسمي الوليد فاسقا أي كاذبا، قال ابن زيد ومقاتل وسهل. لكن لو بنى ذلك على غلبة ظنه لما وصلهم هذا المصدق جاء بالزكاة الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام، وصل إلى القوم أو قرب منهم فخرجوا إليه بقضهم وقضيضهم، فخاف على نفسه وغلب على ظنه أنهم يريدون به سوءا، وبناء على غلبة هذا الظن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أو أخبر من أرسله كائنا من كان بناء على غلبة ظنه. هل يسوغ له أن يقول أن يجزم بأنهم خرجوا لهذا الأمر، أو يقول أن هذا الحاصل وأنا خفت على نفسي؟ يسوغ له أن يجزم بأنهم خرجوا لقتله؟ لا يسوغ له ذلك إلا بيقين. أما أن يقول أنه خافهم أو خشي على نفسه منهم أو أصابه ما أصابه من الرعب لما أقبلوا عليه بخيلهم ورجلهم، له ذلك، له أن يقول ذلك، لكن ليس له أن يجزم حتى يتيقن. نعم. قال ابن زيد ومقاتل وسهل بن عبد الله الفاسق الكذاب، وقال أبو الحسن الوراق هو المعلن بالذنب، وقال ابن طاهر الذي لا يستحي من الله، وقرأ الفاسق عند يعرف أهل العلم هو من ارتكب محظورا أو ترك مأمورا، يعني خرج عن طاعة الله جل وعلا، لأن الفسق هو الخروج، خرج عن طاعة الله عز وجل بترك مأمور أو بفعل محظور. وهذا الفاسق لا تصح روايته ولا تقبل كما هو مفهوم، كما هو منطوق الآية، لا بد من التثبت والتبين، ومفهومها أن الثقة يقبل خبره مطلقا. نعم. وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا من التثبت، والباقون فتبينوا من التبيين، أن تصيبوا أي لئلا تصيبوا، فأن في محل نصب بإسقاط الخافض، قوما بجهالة أي نعم. هي قراءة سبعية في إشكال. نعم. قوما بجهالة أي بخطأ، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين على العجلة وترك التأني. الثانية، في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا العجلة كان دائما وغالبا نتيجتها الندامة، بينما التريث والتثبت والتبين محمود العاقبة. ولذا جاء في الخبر العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان، وجاء أيضا ما دخل الرفق في شيء لزانه، رفق واللين، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو يبعث عليا إلى خيبر في قتال وجهاد الذي أصل فيه اغتنام الفرص، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي انفذ على رسلك، انفذ على رسلك، فالعجلة لا تأتي بخير. ورب عجلة تهب ريثا، كما في المثل مستعجل، وغالبا أن المستعجل يصاحب الزلل في القول والفعل، وبخلاف التأني والتريث والتثبت. نعم. الثانية، في هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلا، لأنه إنما أمر فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق، ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعا، لأن الخبر أمانة والفسق قرينة يبطلها. الفسق لا يخلو إما أن يكون بفعل عملي بترك مأمور أو فعل محظور، أو يكون بسبب خلل في الاعتقاد، لأن الاعتقاد منه ما هو مفسق ومنه ما هو مخرج من الملة. لكن إذا كان هذا الخلل لا يخرج من الملة، مفسق الاعتقاد، فكتب السنة طافحة بالرواية عن المبتدعة ما لم يكونوا دعاة إلى بدعهم أو يروا ما يؤيد بدعهم، مثل هؤلاء لا تقبل روايتهم، ومن عداهم تقبل روايتهم. نعم. وقد استثنى الإجماع من جملة ذلك ما يتعلق بالدعوى والجحود وإثبات حق مقصود على الغير، مثل أن يقول هذا عبدي فإنه يقبل قوله، وإذا قال قد أنفذ فلان هذا لك هدية فإنه يقول هذا عبدي يقبل قوله ما لم يكن ثم معارض. أما إذا وجد معارض فلا بد من البينة. وإذا قال قد أنفذ فلان هذا لك هدية فإنه يقبل كذلك، وكذلك يقبل في مثله خبر الكافر، وكذلك إذا أقر لغيره بحق على نفسه فلا يبطل إجماعا، لأنه يقبل قوله على نفسه، لكن لا يقبل قوله لنفسه. نعم. وأما في الإنشاء على غيره فقال الشافعي يعني في العقود. نعم. فقال الشافعي وغيره لا يكون وليا في النكاح، وقال أبو حنيفة ومالك يكون وليا لأنه يلي مالها فيلي وضعها كالعدل، وهو وإن كان فاسقا في دينه إلا أن غيرته موفرة وبها يحمي الحريم، وقد يبذل المال ويصون الحرمة، وإذا ولي المال فالنكاح أولى. نعم. كثير من الفساق مع ما يرتكبونه من معاصي ومنكرات، وقد يكون بعضها متعلق بالأعراض، إلا أنه يغار على عرضه، كثير منهم يغار على عرضه ولو لم يكن ذلك ديانة، وإنما من باب الحمية على عرضه الذي يقدش به، فلا مانع من أن يكون وليا في النكاح ما لم يؤثر فسقه في خصائص الولاية. إذا أثر فسقه في خصائص الولاية كالعضل مثلا، أو تزويج الكفء من غير الكفء، أو تزويج الصينة الدينة بالفاسق، فإنه حينئذ لا يمكن من ذلك. نعم. الثالثة قال ابن العربي ومن العجب أن يجوز الشافعي ونظراؤه إمامة الفاسق، ومن لا يؤتمن على حبة مال كيف يصح أن يؤتمن على قنطار دين؟ دين الظاهر، المراد دين، الإمامة قنطار دين، الإمامة في الصلاة. معروف الخلاف في إمامة الفاسق، معروف عند الحنابلة وجمع من العلم أن الصلاة لا تصح خلف فاسق، والشافعي يصححونها ويرجحه كثير من المحققين، قالوا من صحت صلاته صحت إمامته، إن أحسن فله ولكم، وإن أساء فعليه، وليس عليكم من إساءته شيء. والشافعي يصحح إمامة الفاسق، ومعه جمع من أهل العلم، والحنابلة لا يصححونها، فلا يؤتمن على حبة مال، احتمال أن يفرط يسرق أو يتصرف في هذا المال الذي اؤتمن عليه في غير وجه التصرف الصحيح، فكيف يؤتمن على الصلاة التي هي أعظم الدين؟ الله المستعان. نعم. ومن لا يؤتمن على حبة مال كيف يصح أن يؤتمن على قنطار دين؟ وهذا إنما كان أصله أن الولاة الذين كانوا يصلون بالناس، يعني استدلال الشافعية وغيرهم في صحة إمامة الفاسق مما جاء من النصوص وما حصل من الصحابة رضوان الله عليهم من الصلاة خلف الولاة الفساق الظلمة، قالوا إذا صح خلف هذا يصح خلف غيره، لأن الإمامة ليست بوصف مؤثر في الصلاة. نعم، الإمامة التي هي الولاية يجب الاجتماع والالتفاف حولها ولا يؤثر فيها مثل هذا، على خلاف بين أهل العلم هل تعاد الصلاة أو لا تعاد، كل على مذهبه، لكن هل المراد بذلك الفاسق من الولاة الذي يجب الانضمام حوله والالتفاف حوله ما لم يدعو إلى منكر؟ إذا دعا إلى منكر فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، لكن هو فاسق في نفسه وظالم في نفسه، دعا الناس إلى الحج، دعا الناس إلى الجهاد، صلى بالناس، صلى بهم الجمعة والأعياد، يجب لأنه يدعو إلى خير في مثل هذا. هم منهم من يقول يصلي معهم ثم يعيد الصلاة، أو يصلي إذا كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها كما في الحديث الصحيح، يصلي لنفسه كما كان أنس وغيره يفعلون، ثم يأتون ليصلوا مع هؤلاء الولاة. وقد يقول قائل أن صلاتهم لأنفسهم في بيوتهم وهي الفريضة التي يسقط بها الطلب ثم يأتون ليصلوا وراء هؤلاء، قد يقول قائل أنهم بهذا العمل يغررون بالعامة، العام يشهد ليه أنه صلى هذا في بيته ثم جاء ليصلي مع هذا الإمام الفاسق الذي يؤخر الصلاة عن وقتها. نقول في مثل هذه الصورة لا بد من البيان. نعم. وهذا إنما كان أصله أن الولاة الذين كانوا يصلون بالناس لما فسدت أديانهم ولم يمكن ترك الصلاة وراءهم ولا استطيعت إزالتهم صلي معهم ووراءهم، كما قال عثمان: الصلاة أحسن ما يفعل الناس، فإذا أحسنوا فأحسن، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. ثم كان من الناس من إذا صلى معهم تقية أعادوا الصلاة لله، ومنهم من كان يجعلها صلاته. وبوجوب الإعادة أقول، وهذا مقتضى قول الحنابلة الذين لا يصححون الصلاة، وإن كان عندهم تفريق بين أن يكون هذا الفاسق الذي يصلي بالناس إمام عادي لا مزية له ولا وصف له زائد، وبين أن يكون إماما سلطانا ذا قهر وذا بأس، ويختلفون في هذا. نعم. فلا ينبغي لأحد أن يترك الصلاة مع من لا يرضى من الأئمة، ولكن يعيد سرا في نفسه ولا يؤثر ذلك عند غيره. الرابعة: وأما أحكامه إن كان واليا فينفذ منها ما وافق الحق ويرد ما خالفه، ولا ينقض حكمه الذي أمضاه بحال، ولا تلتفت إلى غير هذا القول من رواية تؤثر أو قول يحكى، فإن الكلام كثير والحق ظاهر. الأصل أن الوالي والسلطان هو الحاكم، هو الذي يقضي بين الناس، فإذا حكم هو ظالم جائر فاسق، والأصل في الوالي أن يكون عدلا عادلا مقسطا، هذا الأصل فيه. لكن إذا كان وصفه بخلاف ذلك ثم حكم، إن حكم بما يوافق الحق ينفذ، وإن حكم ما يخالفه فإنه يرد، فإنه يرد. نعم. إذا صلى معهم في المسجد ذهب إلى بيته وعاد الصلاة. إيه. نعم. نعم، هل يجوز أن يوافقهم في الظاهر بأنه مؤتم بهذا الإمام الفاسق وهو في الباطن يصلي بنية الانفراد عشان ما يعيد، ما له داعي يعيد؟ لا، هو في الحديث الصحيح أنكم تصلون، اللي في الخبر الصحيح صلوا الصلاة في وقتها ثم تأتون لتصلوا معها. نعم، يعني هل للمصلي وراء هؤلاء الفساق الذين يخشى سطوتهم أن ينوي الانفراد ويصلي بانفراده ويتابعهم في الظاهر؟ من أجل أن لا يعيد، وغاية ما في الأمر أنه صلاة فذ. شو متابع لما قص الصورة؟ الصورة ما تؤثر مع النية، ما لها أثر، لكنه إذا صلى معهم وحصل له أجر الجماعة هذا وسعه، هذا ما يستطيع، حصل له أجر الجماعة 27 ثم أعاد بناء على أن هذه الصلاة لا تصح، أو نقول أن الصلاة غير الصحيحة لا تحصل أجر الجماعة. شلون إعادة؟ لا، هو مأمور بالصلاة وراءه، مأمور بالصلاة وراءه، ولو لم يكن بذلك، ولو لم يؤمر خشي على نفسه منهم، خشي على نفسه منهم، يقول فلان ما يصلي وراك هذا ليس بالأمر السهل على هذا، على هذا الظالم. هو أصل الصلاة كلها فيها شيء. لماذا عاد الصلاة؟ لأنه يرى أن الصلاة خلف هذا الفاسق باطلة. هذا الكلام لغيناه، هذا انتهينا منه، لغيناه هذا، رجعنا عنه بسرعة. قلت لك أن الصلاة الباطلة لا تحصل أجر الجماعة، هذا انتهينا منه. فسبب الإعادة هو بوجوب الإعادة، أقول سببها أنه فاسق لا تصح الصلاة، وهذا مقتضى قول الحنابلة. لكن الحنابلة وجمع من العلم يفرقون بين إذا كان الإمام ليس له وصف زائد فاسق من عامة الناس، أو فاسق سلطان، السلطان له أحكام تختلف عن أحد الناس. نعم. صدق لك، لو قيل بهذا بيفتح باب لأهل البدع، إنهم يصلون خلف الأئمة ويقولون ننوي الانفراد، الرافضة والإسماعيلية والمتصوفين، هذا مسوينها مسوينها، ما هم بيشاوروا، قصدي قد يحتج، يصلون بنية الانفراد أو يصلون بغير طهارة. لو قيل بهالقول يبدون يحتجون بهالقول، ثم الرافضة يحتجون ما دامكم تقولون بالتقية في هذا الأمر لماذا لا توافقون؟ احنا ما عندنا إشكال إذا كان العمل هذه التقية تصحح العمل ولا يترتب عليها محظور، لكن تقيتهم من أجل التنصل من العمل الصحيح. فرق من بين من يتقي ليتنصل من عمل باطل، وبين من يتقي ليتنصل من عمل صحيح. لكن قوله هنا ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية تؤثر أو قول يحكى، فإن الكلام كثير والحق ظاهر. لا تلتفتوا، يعني فيه أقوال لأهل العلم، كونه يأطر الناس على قوله ويأمرهم بالانصراف عن قول غيره غير مناسب، لكن قوله صحيح بلا شك. نعم. أو صليت في مسجد فيه قبر وأنت لا تدري، نفس الشيء، كلنا على مذهب الذي يبطل الصلاة خلف الفاسق يقول تعيد، والذي يبطل الصلاة في المسجد الذي فيه قبر يقول تعيد، سواء علمت أو جهلت، لأن العبرة بما طابق الواقع. إذا علمت في الوقت لا شك، إذا علمت فيما بعد مدة متطاولة وأنت ما علمت من الأصل ما عليك منهم إن شاء الله. نعم. الخامسة: لا خلاف في أنه يصح أن يكون رسولا عن غيره في قول يبلغه أو شيء يوصله أو إذن يعلمه إذا لم يخرج عن حق المرسل والمبلغ، فإن تعلق به حق لغيره ما لم يقبل قوله، وهذا جائز للضرورة الداعية إليه، فإنه لو لم يتصرف بين الخلق في هذه المعاني إلا العدول لم يحصل منها شيء لعدمهم في ذلك، والله أعلم. لا سيما إذا كثر الفساق في زمان أو في مكان وتعذر أن يقوم بهذه الأعمال العدول الأخيار، فإن الحاجة تكون داعية إلى ذلك، والحاجات تقدر بقدرها، كما هو حاصل في وقتنا هذا. كثير من الولايات وكثير من الأعمال والوظائف يشغلها أناس عندهم شيء من التفريط، ولو اشترطنا العدالة في كل شيء كما نحصل من يسد حاجات المسلمين. نعم. السادسة: وفي الآية دليل على فساد قول من قال إن المسلمين كلهم عدول حتى تثبت الجرحة، لأن الله تعالى أمر بالتثبت قبل القبول، ولا معنى للتثبت بعد إنفاذ الحكم، فإن حكم الحاكم قبل التثبت فقد أصاب المحكوم عليه بجهالة. أما بالنسبة لمن ظهر فسقه وبان، هذا لا إشكال ولا خلاف في أنه لا يقبل خبره. الإشكال في المجهول الذي لا يعرف أعدل هو أم فاسق، هذا الذي يختلفون فيه، والجهالة متفاوتة، منهم من هو مجهول الذات بمعنى أنه لا يعرف اسمه، ومنهم من هو مجهول العين الذي يعرف اسمه ولكنه غير مشتهر بين أهل العلم فلم يروي عنه إلا شخص واحد، ومنهم مجهول الحال روى عنه جمع ولكنه لم يثبت فيه جرح ولا تعديل وهو المستور عند أهل العلم، عند بعض أهل العلم. هذا الذي يختلفون فيه، يعني ظاهره الاستقامة، وهو معروف بين الرواة، روى عنه أكثر من واحد، لكن ما نص على عدالته التي هي التزكية المطلوبة. هذا الذي يرد فيه هذا القول، وأنه يقبل قوله ما لم يحصل من خلاف ذلك عند جمع من أهل العلم، وأن الأصل السلامة من القوادح، ومنهم من يقول الأصل التثبت، فلا يقبل إلا من عرفت عدالته. نعم. على إيش؟ حتى تثبت عدالته، نعم. في الآية دليل على فساد قول من قال إن المسلمين كلهم عدول، منهم من ينحو إلى هذا، في المسلم العدالة لأنه مسلم ينطق بالشهادتين ويصلي ويصوم مع الناس، الأصل فيه العدالة حتى يثبت خلاف ذلك، ومنهم من يقول أن الأصل في الإنسان بما فيه المسلم أنه ظلوم جهول. التثبت في حق الفاسق، نعم، أو المجهول الذي لا يعرف، حاله، لأن الجهالة، عند أهل العلم هل هي جرح يرد به مباشرة، أو هي عدم علم بحال الراوي؟ فرق بين الأمرين، هل الجهالة جرح بمعنى أنه مجرد ما يقال فلان مجهول معناه مردود الرواية، أو هي عدم علم بحاله فيكون أمره على التثبت حتى لا يرد ولا يقبل حتى تثبت عدالته؟ إذا قلنا إنها الجهالة جرح مجرد ما يقال فلان مجهول فحديثه مردود لأن فيه فلان هو مجهول، يعني ضعيف. وإذا قلنا عدم علم بحاله ننتظر حتى نجد من وثقه، يعني ما نرد مباشرة، ولكل من الاحتمالين ما يؤيد. العلماء في مراتب الجرح والتعديل جعلوا مجهول في مراتب الجرح، جعلوها في مراتب الجرح، ومن ذلك ابن حجر في التقريب وغيره جعلوها في مراتب الجرح، فالمجهول ضعيف مردود الرواية. ومنهم من يقول أن الجهالة عدم علم بحال الراوي فلا تقتضي الرد مباشرة، وهذه طريقة أبي حاتم كثيرا ما يقول مجهول أي لا أعرفه، ويؤيده قول ابن حجر في النخبة. ومن المهم معرفة أحوال الرواة تعديلا أو تجريحا أو جهالة، فجعل الجهالة قسيم للتجريح وليست قسم منه. نعم. لا يروي إلا عن ثقة، لا يروي إلا عن ثقة. إن كان الراوي عنه من أصحاب المذاهب المتبوعين كمالك مثلا، فيلزم أتباعه أتباع مالك قبول رواية هذا الراوي، ولا يلزم غيرهم، لأنه ثقة عنده قد لا يكون ثقة عند غيره في تقديره. حتى ولو نص قال حدثني الثقة ما يكفي، لو قال حدثني الثقة ما يكفي حتى يسمي إلا عند من يقلده، فلا بد أن يسمى وينص عليه عن أنه ثقة. نعم. السابعة، فإن قضى بما يغلب على الظن لم يكن ذلك عملا بجهالة، كالقضاء بالشاهدين العدلين وقبول قول العالم المجتهد، وإنما العمل بالجهالة قبول قول من لا يحصل غلبة الظن بقبوله. ذكر هذه المسألة القشيري والتي قبلها المهدوي. كل الأحكام مبنية على غلبة الظن، ولو طلب القطع في كل مسألة تعطلت الشريعة. طلب القطع في كل مسألة دل القطعية الملزمة التي لا يجوز خلافها، ومن خالفها يخشى عليه، لأن يكون مكذبا للشريعة شك أنها في مسائل معروفة. لكن يبقى أن جل المسائل الفرعية التي وقع فيها الخلاف بين أهل العلم كلها ظنية، ولو كانت قطعية ما حصل فيها الخلاف. نعم. قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله فلا تكذبوا فإن الله يعلمه أنباءكم. لا تكذبوا، فلا تكذبوا فإن الله يعلمه أنباءكم فتفتضحون. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو تسارع إلى ما أردتم قبل وضوح الأمر لنالكم مشقة وإثم. فإنه لو قتل القوم الذين سعى بهم الوليد بن عقبة إليه لكان خطأ. ولا نعم، هذه مسألة في غاية الأهمية، وهي مسألة عملية يحتاج إليها في كل عصر وفي كل مصر. يأتي من يحمل الأخبار وهو ثقة، ويأتي من يحمل الأخبار وهو دونه في الثقة، ويأتي من يحمل الأخبار وهو فاسق. هذا الفاسق أمره معروف لابد من التثبت، لكن أحيانا يأتي من يحمل الخبر وهو ثقة لكنه لا يتثبت، فيكثر الخطأ في خبره فيكون حينئذ غير ثقة لكثرة الخلل في أخباره، يبني على إشاعات ثم يأتي لينكر أو ليبلغ من ينكر، ثم في النهاية يكون الخبر غير صحيح. هذا يوقع في عنة وبحرج شديد. وكم عانى أهل العلم من مثل هذا؟ يأتوا مجموعة من الشباب والدافع والحامل لهم الغير على دين الله ولا يشك في هذا، ثم يأتون يقولون قد حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا بناء على إشاعة أو إثارة، لأن بعض الأساليب الاستفزازية تحمل الغيورين على أن يصنعوا مثل هذا، وهي مجرد خبر أشيع لجس النبض. فلنكن على حرص واهتمام وتثبت وتبين من هذه الأمور، لأن المسائل دخلها الكيد من بعض النواحي. تجد بعض الفساق يشيع شيء من أجل أن يهرع طلاب العلم إلى علمائهم، ثم إن استجاب علماؤهم بسرعة واتصلوا بالمسؤولين قال المسؤول أبدا ولا شيء ولا حاجة، أنتم لازم تعجلون وأنتم لازم. وكم من وقع أهل العلم من الحرج والعنت في مثل هذه المسائل، فعلينا جميعا أن نتثبت. هناك أيضا أمور تكون إشاعات أشيعت، وبعضها أشيع من جهة مسؤولة من أجل جس النبض في ردة الفعل هل هي قوية أو ضعيفة، ثم يسارع أهل الغيرة ليبلغوا. ثم بعد ذلك أنا أقول في مثل هذه الحالة علينا أن نسارع ونبلغ، لكن لا على سبيل الجزم، إنما على سبيل الاستفهام. إذا ذهب طلاب العلم أهل الغيرة وأهل الحسبة إلى العلماء وناقشوهم في مثل هذه المسائل، العالم لا يضيره أن يرفع السماعة على ولي الأمر وليقول هل صحيح أن هذا حصل أو ما حصل، ولا يكون من التسرع ولا من التعجل، من أجل أن يقطع الخط على مثل هؤلاء الذين يكيدون للدين وأهله. لأن بعض الناس يشيع إشاعة من أجل أن يوقع الأخيار، كما هو حاصل من كثير من الفساق بالنسبة لرجال الحسبة. تجل هذا الفاسق يخرج بزوجته ويتحرش بها ويفعل معها أعمال لا تليق في الظاهر، وإنما هي من هي زوجته، ثم يتحرك حركات ويهرب ليتبعه رجل الحسبة ثم يوقعه إذا بانت أنها زوجته. فلا بد من الانتباه لهذه التصرفات. أساليب الشيطان ومكر الشيطان من القديم، هناك مسائل ذكرها من حيل الشيطان ومن حيل أتباع الشيطان شياطين الإنس والجن، ذكرها ابن القيم في إغاثة اللهفان وذكر لها صور منها ما يندرج فيما نقوله كثير منها. وبعض الحيل ذكرها ابن القيم وأقسم أن الشيطان لا يعرف مثل هذه الحيلة، حتى جاء مثال هؤلاء وعلموه إياه. لأن بعض شياطين الإنس نسأل الله العافية عندهم من الخبرة والمعرفة مثل هذه الأساليب أكثر من شياطين الجن نسأل الله العافية. نعم. فإنه لو قتل القوم الذين سعى بهم الوليد بن عقبة إليه لكان خطأ، ولعنة من أراد إيقاع الهلاك بأولئك القوم لعداوة كانت بينه وبينهم. الآن قد يوجد ردة فعل من بعض العلماء بسبب كثرة الأخبار وكثرة المطالبة من الشباب في أمور مبنية على إشاعات، مثل هذا لا يجوز أن يحصل. الله جل وعلا أوقعك هذا الموقع لتكون واسطة بين هؤلاء الشباب وهؤلاء الغيورين الذين لا يصلون إلى ولاة الأمر، وأنت تصل فعليك أن تسمع وتسدد. وقد يكون الخبر من أصله أنت تعرف أنه مو بصحيح، فلا يجوز أن تردهم رد خشن ولا تقول لهم أنتم ناس تسرعون. احتويهم وتحتويهم وتقول لهم تدعو لهم وتقول لهم ما جاء بكم إلا الغير على دين الله وتشكرهم على ذلك، ثم بعد ذلك أمل عليهم ما شئت. إما أن يردوا من البداية كما يفعل بعض الناس هذا ليس بعلاج، هذا يزيد الطين بلة ويجعل هؤلاء الشباب يتصرفون تصرفات غير مدروسة، فنقع في الحرج والعنة من جهة أخرى، فلا هذا ولا هذا. نعم. ومعنى طاعة الرسول لهم الائتمار بما يأمر به فيما يبلغونه عن الناس والسماع منهم، والعنة الإثم، يقال عنت الرجل. والعنة أيضا الفجور والزنا كما في سورة النساء. والعنة أيضا الوقوع في أمر شاق وقد مضى في آخر براءة القول في عنتم بأكثر من هذا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. هذا خطاب للمؤمنين المخلصين الذين لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخبرون بالباطل، أي جعل الإيمان أحب الأديان إليكم وزينه بتوفيقه في قلوبكم، أي حسنه إليكم حتى اخترتموه. وفي هذا رد على القدرية والإمام، زينه قبل الدخول فيه وزينه بعد الدخول فيه والاستمرار فيه. نعم. وفي هذا رد على القدرية والإمامية وغيرهم حسب ما تقدم في غير موضع، الذين يقولون بأن المخلوق له حرية الاختيار، حرية مستقلة. وهنا حبب إليكم الإيمان وزينه، لو لم يحببه هل اختار الإنسان الإيمان؟ ولو لم يزينه في القلوب هل اختار؟ ما اختار. ولو لم يكره الكفر والفسوق والعصيان للمؤمنين ما الذي يمنعهم من ارتكابها؟ إلا أن الله حبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر. وهؤلاء القدرية النفاة من المعتزلة والإمامية، هم مذهب مذهب معتزلة، الإمامية الرافضة مذهب مذهب الاعتزال في هذا الباب، يقولون أبدا له حرية الاختيار ولا أحد يجبره على شيء، فالمؤمن اختار الإيمان من غير تقدير من الله جل وعلا، حريته ومشيئته مستقلة، يقابلهم الجبرية، وقد يقال لهم القدرية يعني الذين يبالغون في الإثبات. الجبرية هؤلاء يقول العبد مجبور ولا تصرف له ولا حرية ولا اختيار، وحركته مثل حركة الورق في الشجر في مهب الريح. وأهل السنة وسط بين الفريقين، يقول له حرية ومشيئة واختيار لكنها مربوطة بإرادة الله جل وعلا ومشيئته واختياره. نعم. فهو سبحانه القدرية والإمامية الذين قالوا أن الإنسان حر يختار وليست حريته ومشيئته خاضعة لإرادة الله ومشيئته، قالوا أنه يخلق فعله، يخلق فعله، فأثبتوا مع الله خالقا، لذا قيل لهم مجوس هذه الأمة. أولئك قالوا أن العبد مجبور فأثبتوا الظلم لله جل وعلا، يجبره على الكفر ثم يعذبه عليه، والله المستعان. نعم. فهو سبحانه المنفرد بخلق ذوات الخلق وخلق أفعالهم وصفاتهم واختلاف ألسنتهم وألوانهم لا شريك له، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. قال ابن عباس يريد به الكذب خاصة، وقاله ابن زيد، وقيل كل ما خرج عن الطاعة مشتق من فسقة الرطبة خرجت من قشرها والفأرة من جحرها. وقد مضى في البقرة القول فيه مستوفى. والعصيان جمع المعاصي، ثم انتقل من الخطاب إلى الخبر فقال جمع معاصي ولا مصدر عصى يعصي عصيانا مثل الكفر والفسوق، فسق كفر يكفر كفرا، فسق يفسق فسوقا، عصى يعصي عصيانا، مصدر يظهر انه مصدر. ها شو المعصية؟ جمعها معاصي، لكن العصيان مصدر عصى مثل الكفر مصدر كفر. نعم. كيف؟ كلاهما شر، كلاهما شر. هؤلاء يثبتون مع الله خالق، وأولئك يثبتون الظلم لله جل وعلا، صلى الله عليه وسلم. أن ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له إياك إياك أن تبتل بالماء. نعم. ثم انتقل من الخطاب إلى الخبر فقال أولئك، يعني هم الذين وفقهم الله فحبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر، أي قبحه عندهم، هم الراشدون، كقوله تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال النابغة يا دار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد، والرشد الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من الرشاد وهي الصخرة. قال أبو الوازع نعم مع تصلب فيه، يعني مع قوة وشدة في الأخذ فيه. خذوا ما أتيناكم بقوة، ما يظن أنه مثل ما يشاع الآن الناس يتشددون وتصلبون، وهل تعصب وهل، والله المستعان. التعصب للدين مذموم ولا ممدوح؟ للدين لا للرأي والهوى، هذا الأصل، الأصل يتعصب لدين الإنسان استمسك به ولا يساوم عليه مهما بلغ المقابل. فلان متعصب، شو متعصب؟ تشدد، متطرف، الله المستعان. نعم. أيوه يعني ما فيه الرشاد، هم الراشدون كقوله وما أتيتم من زكاة تريدون أجبها أولئك هم المضعفون. قال النابغة ها؟ انتقال من الخطاب إلى الخبر. إيه نعم. إليكم أولئك هم، نعم الالتفات. نعم. قال أبو الوازع كل صخرة رشادة وأنشد وغير مقلد وموشمات صلين الضوء من صم الرشاد فضلا من الله ونعمة، أي فعل الله ذلك بكم فضلا، أي الفضل والنعمة، فهو مفعول له، والله عليم حكيم، عليم بما يصلحكم، حكيم في تدبيركم. قول نعم. قبل وضوح الأمر لنا لكم، لنا لكم، التصحيف هذا يحيل معنى إحالة كبيرة. في مناقشة رسالة قال المناقش يقرأ البيت ويقرأ اللفظة على أنها ناقة، قال إيش معناها؟ قال ما لها معنى، البيت كله ما له معنى، الناقة تافه، الكلمة تافه، فرق كبير بين اللفظين، يعني التصحيف شأنه يعني خطير جدا في الكلام. نعم. قبل وبعد، قبل وبعد. الإيمان نعم، نعم، على المسلم أن يلهج بها دائما ليزداد تمسكه به. نعم. قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فيه عشر مسائل. الأولى قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، طائفتان اقتتلوا، التاء

وقد قال لأن الله جل وعلا يقول فقاتلوا التي تبغي في صدر الآية وإن طائفتان من المؤمنين، فما أخرجهم من الإيمان بالبغي وأثبت لهم الوصف وأمر بقتالهم، فهل يعارض مثل هذا بقول قتال المؤمن كفر؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هذه محمولة على حال وهذه محمولة على حال، والذي يصادم النصوص بعضها ببعض هم أهل البدع أهل الأهوى الذي يأخذون من النصوص ما يوافق أهواءهم ويخدم مذاهبهم، أما أهل الحق الذين وفقهم الله جل وعلا للعمل بجميع النصوص فيحملونها على محاملها، يعملون بهذا في وقته وهذا في وقته. نعم. وقد قاتل الصديق رضي الله عنه من تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة وأمر أن لا يتبع مول ولا يجهز على جريح ولم تحل أموالهم. هذا قتال البغي، يعني من أدبر منهم لا يتبع ولا يسب ماله ولا ولده ولا يجهز على الجريح، لأنهم مؤمنون والقصد من قتالهم كفهم عن هذا الشر. نعم. ولم تحل أموالهم بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري لو كان الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهرب منه ولزوم المنازل لما أقيم حد ولا أبطل باطل، ولوجد أهل النفاق والفجور سبيلا إلى استحلال كل ما حرم الله عليهم من أموال المسلمين وسبي نسائهم وسفك دمائهم بأن يتحزبوا عليهم ويكف المسلمون أيديهم عنهم، وذلك مخالف لقوله عليه السلام خذوا على أيدي سفهائكم. خرج ها؟ إيه نفسه. ها؟ نعم. الرابعة قال القاضي أبو بكر بن العربي في هذه لكن معناه صحيح، السفهاء ما يتركون يعبثون ويفسدون ويخربون، لا بد من الأخذ على أيديهم. نعم. قال القاضي أبو بكر بن العربي هذه الآية أصل في قتال المسلمين والعمدة في حرب المتأولين، وعليها عول الصحابة وإليها لجأ الأعيان من أهل الملة، وإياها عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تقتل عمارا الفئة الباغية، وقوله عليه السلام في شأن الخوارج يخرجون على خير فرقة أو على فرقة يخرجون على خير فرقة أو على حين فرقة. على خير الأول على خير فرقة يعني على خير الأول والثاني على حين. نعم كلها فرقة. نعم يخرجون على خير فرقة أو على الأول على خير فرقة أو على حين فرقة. خير فرقة يعني خرجوا على علي رضي الله عنه. فرقة الأولى فرقة. نعم. أو على حين يعني على وقت فرقة بين افتراق بين المسلمين. نعم. يخرجون على خير فرقة أو على حين فرقة. والرواية الأولى أصح لقوله عليه السلام تقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق، وكان الذي قتلهم علي بن أبي طالب ومن كان معه، فتقرر عند علماء المسلمين وثبت بدليل الدين أن علي رضي الله عنه كان إماما، وأن كل من خرج عليه باغ وأن قتاله واجب حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح، لأن عثمان رضي الله عنه قتل والصحابة براء من دمه لأنه منع من قتال من ثار عليه وقال لا أكون أول من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته بالقتل، فصبر على البلاء واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة، ثم لم يمكن ترك الناس سدى، فعرضت على باقي الصحابة الذين ذكرهم عمر في الشورى وتدافعوها، وكان علي كرم الله وجهه أحق بها وأهلها، فقبلها حوطة على الأمة أن تسفك دماؤها بالتهارج والباطل، أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصل، فربما تغير الدين وانقض عمود الإسلام. فلما بويع له طلب أهل الشام في شرط البيعة التمكن من قتلة عثمان وأخذ القود منهم، فقال لهم علي رضي الله عنه: ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه. فقالوا: لا تستحق بيعة وقتلة عثمان معك، تراهم صباحا ومساء. فكان علي في ذلك أسد رأيا وأصوب قيلا، لأن عليا لو تعاطى القود منهم لتعصبت لهم قبائل وصارت حربا ثالثة. فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقد البيعة ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم فيجري القضاء بالحق. ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخير القصاص إذا أدى ذلك إلى إثارة الفتنة أو تشتيت الكلمة، وكذلك جرى لطلحة والزبير، فإنهما ما خلعا عليا من ولاية ولا اعترضا عليه في ديانة، وإنما رأيا أن البداءة بقتل أصحاب عثمان أولى. قلت: فهذا قول في سبب الحرب الواقع بينهم. وقال جلة من أهل العلم: إن الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب، بل فجأة وعلى سبيل. يحصل مثل هذه الأمور في مثل هذه الظروف، أن تجري الأمور على غير ما يراد. يعني إذا بدأت الفتن وزادت قليلا قليلا، كل يعني رأى من نفسه وعنده ما يتأول به، ووجد الأتباع يستوشون مثل هذه الأمور وينفخونها، تصعب السيطرة عليها، ويحصل من مما يكره ما لا يريده عقلاء الناس. الفتنة أول ما تبدأ صغيرة ويمكن القضاء عليها، لكن ما يزال الأمر بها حتى تزداد ثم تصعب وتستحيل السيطرة عليها، فيسير الإنسان بغير مراده، يسير قهرا منه، فيجد نفسه في هذا الموقع الذي لا يستطيع أن يتقدم ولا يتأخر. كانت المطالبة يسيرة، يعني نريد قتلة عثمان، هذه حجتهم، وهي حجة في ظاهرها سليمة، لكن يطلبون القتلة ممن لا يملك أن يعطيهم إياه، بايعوه على من أجل أن يملك أن يعطيكم القتلة. ثم لا تطلبون القتلة أن من ولي أمر، لأنك ما بايعتوه، فلو بايعوه ثم طلبوا لتيسر الأمر. فهم ظنوا أنه تساهل في دم عثمان رضي الله عنه وارضاه، رضي الله عن الجميع، ومن شدة هول ما وقع بين الصحابة بقتل عثمان خليفة المسلمين، الأنصار المهاجرون والأنصار المتوافرون في المدينة ويقتل بينهم وتفعل الأفاعيل ولا يدفن إلا بعد 3 أيام ليلا، وينزل عليه في قبره ويعتدى عليه، مما يدل على أن شأن الفتن عظيم وخطير. هذا في خيار الأمة، فكيف بأصحاب المقاصد والأهداف واختلاف المشارب والاتجاهات لو وجدوا أدنى نفس؟ يعني إذا كان هذا في صدر الأمة، فكيف في آخر هذه الأمة ماذا سيكون؟ يعني أمر مهول الذي حصل لعثمان، لا يتصوره عقل إلا أنها الفتن، لا أكثر ولا أقل. أولئك يقولون أعطونا قتلة عثمان نقتص منهم، وعلي يقول بايعوا إذا ستولي أمر سلمتكم إياه، ما الآن لا أملك. كلام شرعي، وكل وقف عند حد، ثم بعد ذلك حصل ما حصل، مع أنه يوجد من يستوشي هذه الأمور ويثيرها من وراء لوراء كما هو الشأن في كل عصر وفي كل مصر. والإشكال أكثر ما يقع من الأتباع، لا يقع من الكبار. تجد الكبير يدري برأيه والثاني يدري برأيه، يحصل خلاف ثم يتفقون، لكن إذا تدخل الأتباع صار كل واحد يملي على من عنده. يعني في قصة الإفك عبرة، زينب بنت جحش هي التي تسامي عائشة وتقاربها وتدانيها، ما دخلت في الإفك مع أنها ضرة. من اللي دخل؟ أخته حمنة، الأتباع اللي دخلوا. فهذا فيه دروس وعبر ومواعظ، لكن هل من مدكر؟ يحتاج إلى مثل الدراسة الواعية لمثل هذه الظروف. وإن كان الإنسان قد يدب إليه اليأس من جهة أن يقول كيف هذا حصل من الصحابة فكيف بناء، مع ذلك عندنا النصوص، نصوص الكتاب والسنة، نحتكم إليها ونحاكم عليها كل مخالف. نعم. هؤلاء مغرضون، هؤلاء ليسوا من العيل ولا في النفير، إنما هم استغلوا على ما يقال، مثل ما يقال عندنا الآن، استغلوا التيار، وجدوا هالخلل بيزيدون الخلل. هؤلاء مغرضون. نعم. هذا لا أصل له، لا يزاد على ما يقال في غيره رضي الله عنه وأرضاه، وإن كانوا يلتمسون لذلك أنه ما سجد لصنم ولا فعل كذا، لكن يبقى أنه مثل غيره رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وقال جلة من أهل العلم إن الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب، بل فجأة وعلى سبيل دفع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم لظنة أن الفريق الآخر لظنه أن الفريق الآخر قد غدر به، لأن الأمر كان قد انتظم بينهم وتم الصلح والتفرق على الرضا، فخاف قتلة عثمان رضي الله عنه من التمكين منهم والإحاطة بهم، فاجتمعوا وتشاوروا واختلفوا، ثم اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فريقين ويبدأوا بالحرب سحرة في العسكرين، وتختلف السهام بينهم ويصيح الفريق الذي في عسكر علي. اتفقت آراؤهم على أن يفترقوا فريقين، يعني فريق يكون مع فريق علي رضي الله عنه وآخر مع أهل الشام، ثم يطلقوا سهامهم ورماحهم منهم، من هؤلاء ليس من الأصل الطائفتين التي هي أتباع علي رضي الله عنه وأتباع معاوية، لا، لكن من هؤلاء الذين افترقوا فريقين، صار مع كل، إذا أطلق السهم من هؤلاء بادر الفريق الثاني بإطلاق السهم، وهكذا. نعم. الحرب سحرة أو سحرة؟ سحرا أو سحرة، يعني في وقت السحر. نعم. ويصيح الفريق الذي في عسكر علي غدر طلحة والزبير، والفريق الآخر في عسكر طلحة والزبير غدر علي، فتم لهم ذلك على ما دبروه، ونشبت الحرب، فكان كل فريق. وهذا الذي يخشى من وجود أمثال هؤلاء في الصف، لأنهم يستغلون مثل هذه الفرص، تجدهم يندسون في الاجتماعات التي يحصل فيها شيء من النزاع والشقاق، فتجدهم يلقون الكلام ويثيرون ويتصرفون التصرفات من أجل أن يقضى على الطرف الثاني. يعني تجد حتى في الأمور السلمية الكلام اللي المخالف من غير حرب تجد يوجد مثلا في محاضرة لشخص غير مرضي تجد له أتباع ولهم خصوم وتجد الكلام يزيد وينقص ثم بعد ذلك تكون فتنة، وهذا مجرب يعني على مستويات قوية ومستويات ضعيفة. نعم. ما في شك لم تسبب، ولكل قوم وارث، يعني وجد في بعض التصرفات التي أخذت على المتدينين وجد من بينهم أناس ليسوا في الأير ولا ليسوا من أهل الدين أصلا، فلما نوقشوا قالوا استغلال للتيار، وجدنا هالفوضى بندخل، لأنهم يكيدون للبلد وأهله وولاته وعلمائه، في يستغلون مثل هذه الظروف. نعم. فكان كل فريق دافعا لمكرته عند نفسه ومانعا من الإشاطة بدمه، وهذا صواب من الفريقين وطاعة لله تعالى، إذ وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل، وهذا هو الصحيح المشهور والله أعلم. الخامسة قوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أمر بالقتال، وهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ولذلك تخلف قوم من الصحابة رضي الله عنهم عنها. في الأصل لما نشبت هذه الحرب صار كل واحد يدافع عن نفسه، لا ما هو وجود. نعم. ولذلك تخلف قوم من الصحابة رضي الله عنهم عن هذه المقامات، كسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو ومحمد بن مسلمة وغيرهم، وصوب ذلك علي بن أبي طالب لهم، واعتذر إليه كل واحد منهم بعذر قبله منه. ويروى أن معاوية رضي الله عنه لما أفضى إليه الأمر عاتب سعدا على ما فعل، وقال له: لم تكن ممن أصلح بين الفئتين حين اقتتلا، ولا ممن قاتل الفئة الباغية. فقال له سعد: ندمت على تركي قتال الفئة الباغية. فتبين أنه ليس على الكل درك فيما فعل، وإنما كان تصرفا بحكم الاجتهاد وإعمالا بمقتضى الشرع. نعم، لأنهم كلهم مجتهدون، فالطائفة التي هي أولى الطائفتين بالحق هي التي اجتهادها وافق الحق والإصابة فلهم أجران، والطائفة الثانية مع اجتهادها وكونها الحق ليس بجانبها فهي طائفة مرجوحة ولها أجر واحد، لها أجر الاجتهاد، وأجر الخطأ مغفور. ولذا في الحديث في حديث عمار: تقتله الفئة الباغية، فكان قتله من قبل أهل الشام. معاوية رضي الله عنه مع ما أودي من حكمة ودبلوماسية وأسلوب لما نوقش قال: قتله من أخرجه، يعني ألقى باللوم على المتسبب لا على المباشر، فكان مما قيل له ورد به عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قتل عمه حمزة لأنه هو الذي أخرجه إلى أحد رضي الله عن الجميع وأرضاهم. ومذهب أهل السنة ومنهجهم الكف عن مثل هذه الأمور وتفصيلاتها وما شجر بين الصحابة، وكما هم معروف حملهم على الاجتهاد وكلهم مأجورون، وطهر الله جل وعلا أيدينا من دمائهم فنطهر ألسنتنا كما قال السلف. ها؟ ما ولا بد أن يقول هذا بما يجيب أصحابه، لأنه انكشف الأمر، انكشف تقتله الفئة الباغية، إذن أنتم باغين، فما بقي إلا تأويل القتل والقاتل من هو. نعم. وين؟ إيه معروف وين عبد الله بن عمرو، بن عمرو هو الذي اعتزل. لا لا واضح. لا غلط ابن عمرو. ها؟ أبوها المشارك، لكن عبد الله بن عمرو معروف اعتزاله. اعتزاله معروف، معدود من المعتزلين. نعم. السادسة قوله تعالى: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. ومن العدل في صلحهم ألا يطالبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال، فإنه تلف على تأويل، وفي طلبهم تنفير لهم عن الصلح واستشراء في البغي، وهذا أصل في المصلحة. وقد قال لسان الأمة: إن حكمة الله تعالى في حرب الصحابة التعريف منهم لأحكام قتال أهل التأويل، إذ كان أحكام من لسان الأمة؟ ابن عباس. ها؟ ابن عباس؟ لا، من الذي عرف بمحاجة لمحاجة اليهود والنصارى والباقلاني؟ نعم. إيه أبو بكر الباقلاني. إن حكمة الله تعالى في حرب الصحابة التعريف منهم لأحكام قتال أهل التأويل، إذ كان أحكام قتال أهل الشرك قد عرفت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. السابعة: إذا خرجت على الإمام العدل خارجة باغية ولا حجة لها، قاتلهم الإمام بالمسلمين كافة أو بمن فيه كفاية، ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في الجماعة، فإن أبوا من الرجوع والصلح قوتلوا، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم، ولا يدفف على جريحهم، ولا تسبى ذراريهم ولا أموالهم، لأنهم مسلمون. نعم. وإذا قتل العادل الباغي أو الباغي العادل وهو وليه لم يتوارث، ولا يرث قاتل عمدا على حال. وقيل إن العادل يرث الباغي قياسا على القصاص. الثامنة: وما استهلك، معروف أنه من موانع الإرث القتل، رق وقتل واختلاف الدين، وهذا حصل منه القتل فلا يرث ولا يورث. نعم. الأسير ما يقتل لأنه مسلم. لا، هو يقتل البغي في حال القتال، في حال القتال. أما إذا قدر عليه وأمكنت معالجته بغير قتل يقتل. نعم. مسلمون متأولون. نعم. الخوارج مسلمون لكنهم لم يكفوا، قتلوا لأنهم لم يكفوا، ما قاتلهم علي رضي الله عنه إلا أن بدأوا بالقتال. نعم. والخلاف في كفرهم معروف يعني، لكن كما قرر شيخ الإسلام أن جمهور الصحابة على عدم تكفيرهم الخوارج، قولوا يمرقون من الدين يعني من التدين لا من الإسلام، ومنهم من حكم بكفرهم. نعم. لا، وإذا صحت إمامته فهو عادل، بخلاف يعني العدالة أعم من أن تكون الاستقامة التامة أو ما يخرمها. نعم. الثامنة: وما استهلكه البغاة والخوارج من دم أو مال ثم تابوا لم يؤاخذوا به. وقال أبو حنيفة: يضمنون. وللشافعي قولان:

ما خضعت ولا أذعنت وبدأت الحرب من جديد، هذا رأي متجه أن إذا استتبت الأمور ووجد شيء بعينه الأول أصل أن خلاص انتهت الحرب تموت، ما ضمان لما في ضمان إلا إذا وجدت أعيان لأصحابها بأعيانها. نعم. التاسعة: ولو تغلبوا على بلد فأخذوا الصدقات وأقاموا الحدود وحكموا فيهم بالأحكام لم تثن عليهم الصدقات. تثن يعني مرة تثن. لم تثن عليهم الصدقات ولا الحدود، ولا ينقض من أحكامهم إلا ما كان خلافا للكتاب أو السنة أو الإجماع. يعني ما يؤتى إلى الغني فيقال ادفع الصدقة وقد أخذت منه ولو أخذها البوات، يعني ما تؤخذ منه مرة ثانية لأنها ظلم له. نعم. كما تنقض أحكام أهل العدل والسنة، قاله مطرف وابن الماجشون، وقال ابن القاسم لا تجوز بحال، وروى عن أصبغ أنه جائز، وروي عنه أيضا أنه لا يجوز كقول ابن القاسم، وبه قال أبو حنيفة لأنه عمل بغير حق ممن لا تجوز توليته. يعني فتؤخذ الزكاة مرة ثانية ويقام الحد مرة ثانية وإن أقاموهم، وهذا لا شك أن فيه ضرر على المسلمين. نعم. فلم يجوز كما لو لم يكونوا بغاء. والعمدة لنا ما قدمناه من أن الصحابة رضي الله عنهم لما انجلت الفتنة وارتفع الخلاف بالهدنة والصلح لم يعرضوا لأحد منهم في حكم. قال ابن العربي: الذي عندي أن ذلك لا يصلح، لأن الفتنة لما انجلت كان الإمام هو الباغي ولم يكن هناك من يعترضه، والله أعلم. العاشرة: لا يجوز أن ينسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به، إذ كانوا كلهم اجتهدوا، لأن الله جل وعلا تولى تعديلهم في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن ينسب مثل هذا الأمر لمن عدله الله جل وعلا. غاية ما يقال إنهم مجتهدون طائفة، أولى الطائفتين بالحق هذه المصيبة، والثانية مجتهدة لك وين كانت مخطئة. نعم. كان الإمام هو الباقي. نعم، هو الإمام في وقته، هو الإمام الباقي، هذا هو الإمام، والإمام الحق العدل معزول عن الإمام في وقته. نعم. إذ كانوا كلهم كما لو لم يرجع، كما لو استمر هذا الباقي وقهر الناس بسيفه واستمروا. نعم. إذ كانوا كلهم اجتهدوا فيما فعلوا وأرادوا الله عز وجل، وهم كلهم لنا أئمة، وقد تعبدنا بالكف عما شجر بينهم، وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة الصحبة ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سبهم، وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم. هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق مختلفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طلحة شهيد يمشي على وجه الأرض، فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيانا لم يكن بالقتل فيه شهيدا، وكذلك لو كان ما خرج إليه خطأ في التأويل لو كان ما خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيرا في الواجب عليه، لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل في طاعة، فوجب حمل أمرهم على ما بيناه. ومما يدل على ذلك ما قد صح وانتشر من أخبار علي بأن قاتل الزبير في النار، وقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بشر قاتل ابن صفية بالنار. وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبير غير عاصيين ولا آثمين بالقتال، لأن ذلك لو كان كذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في طلحة شهيد، ولم يخبر أن قاتل الزبير في النار. وكذلك من قعد غير مخطئ في التأويل،